اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت. والصلاة والسلام على من أرسلته معلما للبشرية وهاديا للإنسانية ومزعزعا لكيان الوثنية، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام عليكم يوم تواضعتم واجتمعتم منصتين لتسمعون ماذا يقال، وسلام عليكم حينما حييتم من أتاكم زائرا ومحبا. وإن كان هناك من شكر فإني أتوجه بالشكر إلى الله العلي العظيم الذي وفقنا لأن نجتمع بهذه الوجوه المباركة الخيرة النيرة. ثم أشكر أستاذ ومدير هذه المدارس الأستاذ الكريم محمد الزيداني وهيئة التدريس، وأشكركم أيها الإخوة الأخيار. وأعلموا بارك الله فيكم أن موضوعنا ليس بجديد، إنه قديم في الأخوة وقديم في العراقة وفي النصوص، لكنه جديد في الإلقاء. وتدور هذه الكلمة على أربعة عناصر لا خامس لها، هي مفاد كلمة هذا اليوم إليكم أيها الأخيار. العنصر الأول علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، والعنصر الثاني موقفنا من رسول صلى الله عليه وسلم، والعنصر الثالث الوقت وحياتنا وأعمارنا في ماذا نصرفها، والعنصر الرابع المعاصي التي دمرت علينا مستقبلنا وضيعت أعمارنا وأفكارنا وذكاءنا وإنتاجنا وجعلت منا تلك السلة أو السلة التي حرفت عن منهج الله سبحانه وتعالى. اعلموا بارك الله فيكم أننا كنا أمة قبل القرآن وقبل محمد صلى الله عليه وسلم، أمة عربية بدوية ما تعرف شيء، كانت تتقاتل على موارد الماء، وكانت تتنازع، كانت الزنا فيها فاشل والفحش والعهر، حتى إن الأمم غير أمة الإسلام كما تقرؤون في التاريخ ما كانت تعرف أمة الإسلام وما كانت تعرف الأمة العربية. ولو قال أهل القومية الآن أن تاريخنا بدأ من فجر البشرية فما صدقوا في ذلك بل كذبوا. تاريخنا ما بدأ إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أثبت التاريخ أن الأمم ما كانت تعترف بنا. دخل ربعي بن عامر على رستم قائد فارس في معركة القادسية، فلما دخل ربعي وهو مجاهد من المجاهدين بثياب ممزقة وبفرس هزيل وبرمح مذلل، فضحك رستم لأن ربعي أرسله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قائد المسلمين، أرسله يفاوض رستم قبل المعركة. قال رستم: ماذا جئتم به؟ جئتم تفتحون الدنيا بهذا الفرس الهزيل وهذا الرمح المذلل؟ قال ربعي: والله ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. قال رستم: والله ما تخرج حتى تأخذ ترابا على رأسك من تراب بساطي. فحمله التراب على رأسه وخرج من عنده. ولما خرج هناك قال المنجمون: هذا علامة أنه سوف يسلب ملكك وملك آبائك وأجدادك. وخرج رستم يتفرج في المسلمين وهم يصلون صلاة الظهر، فوجدهم يركعون بعد سعد رضي الله عنه ويرفعون بعده، إذا قال الله أكبر كبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قالوا سمع الله لمن حمده. فحط أنامله أصابعه الكلب رستم وقال: علم محمد الكلاب الأدب. كانوا يتصورون العرب قبل الإسلام في هيئة الكلاب، ما كان لهم حضارة ولا معرفة ولا ثقافة ولا أدب، حتى يقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأتى صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ومطالب القرآن التي تتجه إلينا ثلاثة مطالب: أولا أن نعده أعظم ثقافة عرفتها البشرية، وأن نقرأه أنا الليل وأنا النهار، والأمر الثاني أن نحفظ ما تيسر منه، والأمر الثالث أن نجعله تعاليم سلوكية أدبية اجتماعية نعمل بها ونلقى الله بها سبحانه وتعالى. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان كغايتين أو غمامتين أو غيابتين أو كفرقان من طير الطواف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان عليه أفضل الصلاة والسلام يجلس مع تلاميذه الأخيار الذين تأثروا بالقرآن فيقول أريد أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود كلكم يعرف يسمع ابن مسعود ولستم أنتم فحسب جهابها يعرف ابن مسعود، بل يعرفه أهل الجزيرة العربية ويعرفه أهل الدول العربية وأهل الشرق الأوسط ومسلم اليابان ومسلم الصين ومسلم أمريكا يعرفون ابن مسعود لأنه ابن مسعود، لأنه اتجه بهذا القرآن ورفع الله قدره بالقرآن. كانت قامة ابن مسعود على قدر جلوس الرجل، أي أنه يواديك وأنت جالس برأسه من نحافته ومن وزاره ومن ضعفه، لكن القرآن لما دخل قلبه جعله أمة من الأمم، حتى الصحابة لما صعد شجرة رضي الله عنه وأرضاه ضحكوا من دقة ساقيه، كاد أن يسقط على غصن من غصن الشجرة كأنه طائر، فقال صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يقول صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ عليه القرآن، فيقول ابن مسعود يا رسول الله اقرأ عليك القرآن وعليك انزل. يستحي ان يقرأ على معلم البشرية وهذه الإنسانية، يستحي ان يقرأ القرآن على من رفع رؤوسنا بعد ان كانت في التراب وانار قلوبنا بعد ان كانت مطموسة وفتح عيوننا بعد ان كانت مغلقة. فقال صلى الله عليه وسلم ان يحب ان يقرأه من غيره، فاندفع ابن مسعود يقرأ. قال فلما بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن. فنظرت فإذا عيناه تذرفان، تأثر أيما تأثر بهذا القرآن. ولذلك ليس لنا ثقافة نقدمها ولا تاريخ نقدمه ولا معرفة ولا تربية ولا علم نفس نقدمه على القرآن. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله من ظن أنه سوف يحتدي بهدى غير هدي القرآن فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويقول كل أرض لم تشرك عليها شمس القرآن فهي أرض ملعونة، وكل قلب لم يشرك عليه هدى هذا القرآن فهو قلب مغضوب عليه مسقوط عليه. فأنت أيها الأخ الكريم إذا لم تغرب عليك شمس يوم ما قرأت فيه آيات أو ما عشت فيه مع المصحف أو ما تدبرت آيات، اعتبر ذاك اليوم أنه منسي من عمرك وأنك خسران ومغبون في هذا اليوم، لأن ثقافتنا نأخذها من القرآن. يقول سيد قطب صاحب الظلال في ظلال القرآن هذا الكتاب الذي يرشدكم لاقتنائه واشترائه الذي يعلمكم لحياة الواقع وردها إلى القرآن الكريم. صاحب هذا الظلال عاش 40 سنة في الظلال، صاحب الظلال عاش 40 سنة في الظلال يعني في الضياع كما يضيع الكثير منا الآن، يضيعون ويتهون بلا رسالة في الشوارع في الذهاب في الإياب في المقاهي مع جلساء السوق، ما يعلمون أنهم الأمة غير أمة أخرجت للناس، ما يعلمون أن أجدادهم قتلوا الدنيا وأنهم عمروا التاريخ وأنهم بنوا منابر الحق. سلوا كل سماء في السماء عنا وسلوا كل أرض في الأرض عنا، ما أوجد العدل في الدنيا إلا أجدادنا. فهذا الشاب الذي يضيع كأنه يتناسى ويكذب ما فعل أجداده. سيد قطب يقول عشت 40 سنة في الضياع، فلما عدت للقرآن تحولت من القرآن أن الله من فوق 7 سماوات يخاطبني من أنا العبد الضعيف المسكين. قال وكنت أقرأ أن الصحابة يتأثرون بالقرآن ويبكون من القرآن، فما شعرت بذلك حتى سافرت مرة من المرات. يقول سافر في سفينة من مصر إلى أوروبا، قال وكان معي شباب من العرب يريدون أوروبا، فركبوا معي في السفينة ومعنا جاليات منها جالية يوغوسلافية فرت من يوغوسلافيا معهم امرأة يوغوسلافية جالسة في الجالية. قال فلما أتت صلاة الجمعة قمت فصليت بزملائي وقرأت بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية. فلما انصرفت من الصلاة تنفست فإذا هذه المرأة اليوغوسلافية التي لا تعرف اللغة العربية تبكي، فقلت لترجمان الحولي ما لها تبكي؟ قالوا قال الترجمان انها تبكي تقول انها سمعت ايقاعا منك خاصا تأثر عليها في قلبها، ايقاعا من القرآن. فهي تسألك كلام من هذا؟ قلت اخبرها انه كلام رب السماوات والارض. فلما اخبرها قال زاد بكاؤها بكاء ونحيبها نحيبا. ثم يورد سيد قطب قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. يقول كان من هديه صلى الله عليه وسلم وهو ثابت هذا في الحديث الصحيح، كان يدور على أصحابه من آخر الليل صلى الله عليه وسلم ليسمع من يقرأ القرآن. فاستمع مرة من المرات إلى عجوز تقرأ وراء الباب فوضع رأسه صلى الله عليه وسلم على صائر الباب، فسمع العجوز تقرأ وهي تبكي وتقول هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، وتردد، فأخذ يبكي ويردد معها ويقول نعم أتاني نعم أتاني، لأنه يعرف عليه أفضل الصلاة والسلام فيما أنزل هذا القرآن ومن أنزل هذا القرآن. فالذي أدعو نفسي وإياكم يا شباب الإسلام، يا أيها الأخيار، يا أيها الأحبة، لأنكم أنتم أمر الأمة، أن تجعلوا وقتا من أيامكم لهذا الكتاب الكريم، واعتذر وقتك إذا لم تقرأ فيه القرآن أو يومك أنه يوم ضائع مضمون عليك. يقول الحسن البصري رحمه الله كل يوم تشرق فيه الشمس يقول اليوم لابن آدم اغترمني يا ابن آدم فوالله لا أعود إليك أبدا الدهر. ولذلك نعجب كيف ساءت أخلاقنا وكيف فسدت بيوتنا وكيف فسد شبابنا. لماذا؟ لأننا أخذنا تعاليمنا من غير القرآن، أخذناها من المجلة السريعة، من الأغنية المادنة، من جلساء السوء، حتى إن أحدهم يعرف المغنين والمغنيات والفاجرين والفاجرات الأحياء منهم الأموات، ولا يعرف حياة صحابة محمد صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا الدنيا وعمروا المعمورة ونوروا عقول البشرية، وحتى إن أحدنا لا يتحدى أن يحفظ الأغنية بحروفها وبلحنها وبطولها وعرضها وقصائدها ومن لحنها ومن أنتجها، ولا يحفظ صورة من كتاب الله عز وجل. أي خيبة وصلت إليها الأمة بعد هذه الخيبة، وأي حسرة وصلنا إليها بعد تلك الحسرة التي يعني بعد حياة كنا فيها أرقى الأمم، حتى إن الصحابي كان يقف عند الرسول صلى الله عليه وسلم الشاب في سنكم أنتم، كان يأتي في معركة أحد فيقول يا رسول الله إنني ذاهب إلى الجنة والله لا أعود، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يأتي عبد الله بن عمرو الأنصاري الشاب فيستشهد ويقطع بالسيف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتي أحد أقاربه فيقول يا رسول الله إن كان هذا قريبنا في الجنة صبرنا واحتسبنا، وإن كان سوف ترى ماذا لسنا. قال والله إنه في الفردوس الأعلى، والله إن الله كلمه كفاحا أي بلا ترجمان. فقال له تمن يا عبدي، الله كلم ذاك الشاب لما قتل، قال تمن يا عبدي، قال أتمنى أن أعاد في الدنيا فأقتل فيك ثانية، قال إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون، فتمن، قال أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك، قال فإني أحللت عليك رضاي لا أسخط عليك أبدا، فجعل الله روحه في حاصلة طير تجد ماء الجنة تشرب منه وتأكل من شجر الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في السماء. ويأتي شاب آخر فيقول يا رسول الله والله إني أجد ريح الجنة من دون أحد، فيقتل ويضرب بالسيف 70 ضربة حتى ما تعرفه إلا أخته بمنازل. ويأتي شاب ثالث ابن الزبير فيسفل على الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم يحتجم ويخرج دم الحجامة. تعرفون الحجامة هو إخراج الدم الفاسد من الرجل أو من المرأة يخرج، فأخرج منه صلى الله عليه وسلم ووضع في صحن في طس، فقال لابن الزبير اذهب بهذا الصحن وضعه في مكان لا يراه أحد. فيذهب ابن الزبير وعمره 10 سنوات، فيأتي فلما اختفى بسكة من سكك المدينة شرب دم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعود فيقول صلى الله عليه وسلم أين وضعت الدم؟ قال وضعته في مكان لا يراه أحد. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال ويل لك من الناس وويل للناس منك لا تمسك النار. هل عرف التاريخ شبابا مثل هذا الشباب؟ هل عرفوا إقداما مثل هذا الإقدام؟ شباب محمد صلى الله عليه وسلم الذين رباهم في القرآن. ولذلك نحن تربينا أو تربى الكثير منا إلا من رحم الله على الأغنية المادنة وعلى المجلة الخليعة وعلى جلساء السوء، فأخرجت هذا الإنتاج العجيب المعاصي والسجون المعبأة والمخدرات والانحراف عن منهج الله والشرود عن آيات الله التي نراها في مجتمعاتنا ونسمع قضاتنا يتحدثون عنها صباح مساء، التي يندى لها جبين المسلم، وفي الأخير نقول ما لنا ما فعلنا مثل الصحابة، وما لنا للحرف، وما لنا ما عندنا استقامة ولا عندنا منهج قوي. السبب أننا ما عشنا مع القرآن وما تأثرنا في القرآن. فالسبب أيها الأخوة أو العنصر الأول أن نعيش مع القرآن وأن نتدارس كتاب الله عز وجل. والعنصر الثاني الذي ذكرته في المقدمة هو الرابع لكنه الثاني هو الانتهاء عن المعاصي. سائل نفسك وعرف أن ما يدمر مستقبلك ولا ينهي عمرك ووقتك إلا المعصية. إذا عصيت الله سبحانه وتعالى فقد اقترفت في حقك وفي حق أمتك وحق أسرتك أكبر جريمة في تاريخ الإنسان. ولذلك ينادي الله سبحانه وتعالى عباده وينادي كل الأمة شبابا وشيوبا وكبارا وصغارا وشيوخا وذكرانا وأنادي أن يتوبوا إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول عليه الصلاة والسلام جاء رجل من بني إسرائيل في حديث صحيح فقال لأبنائه لما حضرت الوفاة هذا الرجل الإسرائيلي قال لأبنائه لما حضرت الوفاة إذا أنا مت فاجمعوا حطبا ثم اشعلوه بالنار ثم احرقوني فيه فإذا أصبحت فحما حمما فاسحقوني وذروني على الريح أن تذهب بي لئلا يجدني الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع أن يجمعني. سبحان الله، أليس الله بقادر على أن يجمعه كما بداه أول مرة؟ أليس الله سبحانه وتعالى يستطيع لشيء أن يقول له كن فيكون؟ فلما توفي هذا الرجل جمع له حطب فأسحق ثم أحرق بالنار فلما أصبح حمما سحق ودري في يوم ذي ريح. فلما دري ذهبت به الريح يمنة ويسرة وفي كل مكان فجمعه الذي بداه أول مرة. فلما أصبح أمامه رجلا قال الله سبحانه وتعالى يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي خشيتك وخفت ذنوبي. وهو موحد مؤمن في الأصل. قال الله سبحانه وتعالى يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. قال ابن تيمية لما شك في القدرة غفر الله له بسبب أنه خاف من لقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أحد شعراء الإسلام وإذا دعيت لريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا دعيت لظلمة لريبة في ظلمة أي أنك وحدك ما معك إلا الله ولا يراك إلا الله ولا يشاهد حركاتك إلا الله وسكناتك إلا الله تظنك أنك خلوت وأنك انفردت وأنك أصبحت في مكان وحيد. والله ما انفردت، معك رقيب وعتيد ومعك الذي ينام ومعك الذي لا يغفل ومعك الذي لا ينسى سبحانه وتعالى. فإذا خلوت بريدة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الله واعلم أنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لذلك ورد في بعض الآثار أن رجلا اختفى في غابة وهم بمعصية فقال لا يراني أحد، أنا في غابة ووحدي وقد تسنت لي المعصية فسمع هاتفا يحدث ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك يقول ابن مسعود الله الله في السرائر، الله الله إذا خلوت. يقول الإمام أحمد وقد أغلق عليه البيت، الإمام أحمد ابن حنبل الزاهد الكبير العارف النحرير أغلق عليه بيت قال تلاميذه فوالله ما نسمعه يبكي من وراء البيت وهو يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. صاحب هذا البيت أبو نواس الذي تعرفونه أو تسمعونه والذي توفي على فسق ومعصية فرؤية في المنام كما يقول بالكثير في البداية والنهاية قالوا ما فعل الله بك يا أبا نواس؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بماذا؟ قال وصفت الزهرة اسمها القصيدة النرجسية في ديوانه ورددت أمرها إلى الله سبحانه وتعالى وقلت إنه هو الذي أبدعها وزينها وحلاها وجملها فغفر الله له بذلك السبب. ولذلك بعض الأسباب السهلة في حياتك تستطيع أن تدخل بها الجنة. رجل من بني إسرائيل رأى شوكا وصل شوكا من شجرة في طريق الناس فتصرفوا عنهم فأدخله الله بذلك الجنة. ويقول ابن كثير في البداية والنهاية رؤية جليل بن عطية الشاعر المشهور في المنام بعد أن توفي قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بماذا؟ قال أذنت وحدي في البادية حيث لا يراني إلا الله، أذن للصلاة في البادية. الأذان الذي فتحنا به الدنيا، الأذان الذي أرسلناه نظما في أذان البشرية، الأذان الذي تهاوت به أصنام الوثنية، أصبح شبابنا الآن يخجلون إذا ذهبوا في رحلة من الرحل وفي سفر من الأسفار أن يؤذن أحدهم. يقول أنا لو أذنت أصبحت مطوع وأنا لست مطوعا، يعني بمفهوم المخالفة أنه عاصي. يقول محمد إقبال شاعر الباكستان: بمعابد الإفرنج كان آذاننا قبل الكتائب يسبح الأمصار، لن تنس إفريقيا ولا تقرأها سجداتنا والأرض تقذف نارا. شباب الصحابة كادوا يقتتلون عن الأذان في معركة القادسية، لأن مؤذنهم، تعرفون من مؤذنهم؟ من مؤذنهم؟ مؤذنهم عبد الله بن أم مكتوم قتل في المعركة أعمى. عذر الله الأعمى أن يحضر المعركة، فقال: والله لا بد أن نحضر المعركة. فلما حضر المعركة قتل في سبيل الله. فكاد الشباب الصحابة يقتتلون على الأذان، لكننا نحن الآن أصبحنا نقتل أن نتقدم ونؤم الناس وأن نصلي بهم على المنابر وأن نؤذن بالناس ونقول: من نحن؟ لسنا مطاوعة، نحن شباب متطور أو متهور. فألغينا هذه الوظائف التي كانت رفعت رؤوسنا بين الأمم. الشاهد بارك الله فيكم هو أن المعصية دمار لمستقبل الإنسان، وأنها إنهاء، وأنها عقاب وغضب من الله. خرج موسى عليه السلام الأمين القوي صاحب التوحيد، صاحب أكبر صراع في حياة في تاريخ الإنسان مع فرعون، خرج يستسقي ببني إسرائيل، فلما استسقى بهم قال: اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا. أوحى الله إليه: يا موسى عد بني إسرائيل، فوالله فوعزتي وجلالي إن لم تعدهم لأرميهم بالحجارة على رؤوسهم. أكلوا الربا وفشى فيهم الزنا وتواصوا بالفحش والحمر. فبكى موسى عليه السلام وقال: يا بني إسرائيل عودوا، لا يلقين الله عليكم الحجارة على رؤوسكم. فلما انتشرت فينا المعاصي قلت بركاتنا وقل ذكاؤنا وفهمنا، حتى أصبح للدنيا أكثر إنتاجا منا. أينا أكثر نحن أو أوروبا إنتاجا أو تصديرا وتوريدا؟ وأمريكا هم أكثر منا، لأننا تساوينا نحن وإياهم في المنهج، فغلبونا في أسباب الدنيا. والله يقول فيهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن آخرتهم غافلون. فيا إخوتي، أريد أن تفهموا من العنصر الثاني أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نستغفره دائما وأبدا، وأن تجعل في ذهنك مراقبة الله الحي القيوم. كان عمر بن الخطاب إذا خرج وحده في الصحراء أخذ بمطرق معه عصا فضرب رجليه وبكى وقال: يا عمر، والله إن لم تتق الله ليعذبنك الله عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. وقال عبد الرحمن بن عوف: رأيت عمر دخل المقبرة يسلم على الأموات فرأى قبرا محفورا فدخل فيه فسمعت بكاءه وأنا وراء السور وهو يقول: ويل لأمي إن لم يرحمني ربي سبحانه وتعالى. هذا وهم مبشرون بالجنة، فكيف بنا نحن؟ ما بشرنا بالجنة ونحن تحت رحمة الله عز وجل، لكن معاصينا ومخالفاتنا وأوقاتنا الضائعة تشهد علينا أننا ما تأثرنا بالإسلام. فيا إخوتي، الله الله في ترك المعاصي والانتهاء عنها من المخالفات. والمعاصي معاصي بصر هي النظر إلى المحرمات، النظر إلى الأفلام الخليعة الماجنة، النظر إلى الصور العالية، النظر إلى محرمات المسلمين. هذه هي عيب البصر وذنب البصر وذنب العينين. وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعينه. يسألك الله يوم القيامة بعد أن يختم على فمك فتتكلم عينه وتتكلم لسانه وتتكلم يدك ويتكلم جلدك، فيشهد عليك بما فعلت. ولذلك أوصي نفسي وإياكم بالتوبة وترك المعاصي ما ظهر منها وما بطن، واصرف وقتك أيها الأخ الكريم فيما ينفعك ويقربك من الله عز وجل. العنصر الثالث هو الوقت، الوقت الذي ضيعناه والعمر الذي صرفناه. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تجد الشاب صحيح معافى من أسرة غنية، عنده كل أسباب الحياة، عنده سيارة، عنده بيت، عنده ملابس وطعام وشراب ومكتبة ومرتهات، فتأتيه فإذا هو أكثر الناس خاملا، لا يصرف وقته إلا في كل لهو ولعب، يتحدث مع فلان وعلان ويركب مع من شاء ويجلس مع من شاء ويستمع ما شاء. فهذا الذي خسر عمره في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أتحسب أن الوقت هذا الذي تصرفه أن الله لا يسألك عن الوقت ولا يوقفك يوم القيامة؟ يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ربه. وذكر في منهم منها وعمره فيما أبلاه. عمرك والله لا تسألن عنه دقيقة دقيقة وثانية ثانية. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. مجلسنا الذي جلسناه من يوم بدينا إلى الآن لا يعود هذا الوقت الذي صلح فيه. ولو اجتمع أهل العالم أن يعيدوا هذا الوقت لا يعيدوه أبدا، لأنه انتهى من أعمارنا. نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من العاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. ولذلك نحن نقدم خطوة خطوة إلى الموت وإلى الهلاك وإلى الفناء ونحن لا نشعر. فالله الله كم من ساعة ضيعناها، ولا إله إلا الله كم من يوم صرفناه في المعصية وفي اللهو وفي الإعراض عن الله، وبعدها ندعي أننا نحن شباب الإسلام ونحن أمل الأمة. أمل الأمة أن تقرأ وأن تحقق وأن تواطب وتجد وتجتهد، ما أمل الأمة أن تبقى ساعاتها الطويلة في اللهو واللغو واللعب ومع الغناء ومع كل من ذهب ودب. فيا أيها الإخوة، أوصي نفسي وإياكم باغتنام الوقت وصرفه فيما ينفعك عند الله، وأن يكون عندك برنامجا يوميا تعرف حياتك على منواله وعلى ضوئه وتسير حتى تلقى الله عز وجل. للقرآن وقت تقرأ القرآن فيه، لمذاكرة دروسك وقت، وقت الصلاة لا تتخلف ولو تخلفت الشمس فاتت من المغرب ولم تأتي من المشرق، وقت الزيارات والجلوس مع الإخوان لها وقت خاص، وقت مطالعتك في مكتبتك وجلوسك مع كتبك، الكتب الصفراء المجلدة، كتب العلم، كتب السلف الصالح التي لما تركناها ورجعنا إلى المجلات السريعة، إلى المجلات التي تعرفونها روز اليوسف وأمثالها من المجلات، هبطت عقولنا وسقطت أرواحنا وضاعت بيوتنا وساعت أخلاقنا ودمرت عقولنا لما تركنا كتب التراث المجيد، كتب السلف الصالح، لما تركنا الإنتاج الحائل الذي تركه أجدادنا لنا من حفظ أجدادنا لنا. أتعلمون ماذا فعلوا؟ يقول الذهبي عن ابن عقيل أحد علماء الأمة، ألف كتابا عدده 700 مجلد، 700 مجلد موجود مخطوط كما يقول العلم في مكتبة بون بألمانيا، ما نستطيع نحن نقرأ منه مجلدات. فالإنسان منا الآن يعيش ويموت ولا يشعر به لأنه ما حسب وقته. حتى يقول ابن عقيل: إني آكل الكعك ولا آكل الخبز. قيل له: لماذا تأكل الكعك ولا تأكل الخبز؟ قال: بين تأكل الكعك والخبز قراءة 50 آية، يعني يحسبون بالآيات. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. استطاع فإنتاب وإلا قتل، نسأل الله العافية. لا يصدق ولا يصاحب ولا يواكب ولا يشارب ولا يؤتمن ولا يستشهد، بل زد على ذلك ان ابن تيمية رحمه الله يقول: من ترك العشر الركعات التي هي السنن الرواتب، من تركها التي هي قبل الصلاة وبعدها فهو فاسق ترد شهادته. ما هي العشر الركعات؟ التي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فمن ترك، يقول: من داوم على ترك هذه العشر النوافل، العشر ركعات التي جعلها صلى الله عليه وسلم سنن رواتبا، فهو فاسق ترد شهادته، نسأل الله العافية. فليس ابن تيمية يدري أن منا من يترك الصلاة، وأن منا من يتهاون بالصلاة، وأن منا من يدخل عليه الوقت ويخرج وهو مهتم بالصلاة ولا انضبط مع أمر الله عز وجل. مسلم تسمع الله أكبر يؤذن ولا تقوم وتتحرك وتتوضأ، أي مسلم هذا؟ يقول الله في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يقومون بضرود. فإذا أردت أن تعرف المنافق فما تعرفه بشكله، أنه أحمر أو أسود أو أخضر، ولا بلونه ولا بعضلاته، تعرفه بموقفه من الصلاة. إذا سمعته وقد أذن المؤذن ثم تكاسل وتهاون فاعلم أن فيه نفاق. يقول تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان أو النداء بالصلاة قام إلى الصلاة كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، يقطع أعماله وأشغال صلى الله عليه وسلم ويقوم إلى الصلاة. حتى إن الذهبي يذكر عن عامر بن عبد الله بن الزبير أحد الصالحين الأخيار، يقول: أذن لصلاة المغرب وهو في سكرات الموت، حضره الموت، أصبح في آخر ساعة من ساعات الدنيا، قال: احملوني إلى المسجد. قالوا: إن الله عذرك وسامحك وعفى عنك وأنت في سكرات الموت. قال: والله ما أسمع الله أكبر الله أكبر، ثم أبقى على فراشي. فحملوه وهو في سكرات الموت فصلى وهو معتمد على رجلين، ثم توفي وهو في السجدة الأخيرة. قبض الله روحه وهو في السجدة الأخيرة، فلما أخبروا أهله، قالت زوجته والله لقد علمت أن الله سوف يتوفاه ساجدا، لأنه كان يقول كلما أصبح اللهم إني أسألك الميتة الحسنة، اللهم إني أسألك الميتة الحسنة، فرزقه الله الوفاة وهو ساجد. وذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة أن أحد الصالحين كان يشتغل نجارا، كان النجار في عهد السلف الصالح أتقى لله منا ونحن طلبة علم الآن، كان الخياط في عهد السلف الصالح أتقى لله منا ونحن طلبة علم ونسمي أنفسنا طلبة علم وواجهة للمجتمع، كان البائع التاجر أتقى لله في عهد السلف، كانوا كلهم أخيار إلا ما شد منهم، حتى عمر عينه أبو بكر رضي الله عنه قاضيا، قال فبقيت سنة في المدينة ما أتاني خصم أبدا، بقي سنة ما أتاه خصم لأنهم عرفوا الحق. ولذلك يقول ابن الجوزي أتى أحد النجارين كان ينجر، فكان إذا رفع المطرقة يضرب بها المسمار سمع الله أكبر، ما يردها ثانية، يلقيها ويطرحها وراء ظهره ويقوم إلى الصلاة. وعرف إيمان المؤمن من قيامه للصلاة ومن استعداده لهذه الصلوات. إخواني في الله، يومنا هذا يوم الاثنين يسدد فيه الإنسان أو غيره من الأيام بسبب حضوري لصلاة الفجر. واسأل نفسك وأنت جالس الآن، إن كنت صليت صلاة الفجر في جماعة فأنت في ذمة الله وفي حفظ الله وفي رعاية الله. في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله بذمته بشيء، فمن طلبه بذمته بشيء أهلكه وأدركه ومن أدركه أهلكه. لماذا امتلئت السجون من الشباب الذين يتعاطون المخدرات؟ لماذا امتلئت السجون من الشباب الذين زاولوا الزنا والمخالفات والشذوذ الجنسي؟ لماذا هتكت المحرمات؟ بسبب تركنا للصلوات. حتى يقول العلماء ان من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة لا يصاب بكبيرة بإذن الله، ما يقترف كبيرة ولا يمكن ان تتعرض له كبيرة من كبائر الذنوب. يقول احد الناس كنت حارسا في سجن في الشمال في القرن الرابع، فدخل علي في 7 سنوات ما لا احصي ولا ادري من المسجونين المحبوسين من اهل المعاصي، فكنت اسالهم بعد صلاه العشاء، كانوا ياتون بهم بعد صلاه العشاء، قلت اسالكم بالله اصليتم العشاء اليوم في جماعه؟ قالوا لا. فابتلاهم الله بالفواحش وبالمنكرات وبالكبائر، فضربت ظهورهم وسجنوا وذهبت عقولهم بالمخدرات بسبب تركهم للصلوات. فالله الله يا شباب الإسلام في الصلوات الخمس، الصلوات الخمس التي لما تركناها رأيت هذا، رأيت كثير من الأجيال منحرفة عن منهج الله سبحانه وتعالى، ورأيت البيوت المهدمة على أعقابها، ورأيت التربية السيئة، ورأيت العصيان من الولد للوالد. يقول الله عز وجل في حديث قدسي أبي تغترون أم علي تجتيئون، فبي حلفت لأنزلن فتنة تدعو الحليم حيران. الله يرحمنا ترى بسبب الطيور، بسبب الشيوخ الذين يرتعون ويسجدون، بسبب الأطفال البراء الذين لا ذنب لهم، أما نحن فنسأل الله العافية. ورد في الحديث القدسي أن الله يقول والله لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع لخسفت بكم الأرض خسفا، والله لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم الركع لخسفت بكم الأرض خسفا. زلزلت المدينة في عهد عمر رضي الله عنه، أصابها زلزال سهل يعني ليس بكثير، حتى تساقطت بعض الجدران وبعض البيوت، فجمع عمر الناس في المسجد، فلما اجتمعوا رجالا ونساء وأطفالا بكى رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال والذي نفسي بيده إن وقع الزلزال مرة ثانية في المدينة ما أجاوركم في المدينة مرة ثانية وآخر العهد بي وبقوا. قالوا فما دخلنا يا أمير المؤمنين في الزلزال؟ قال أنتم الذين أوقعوا الزلزال، ما وقع الزلزال إلا بذنوبكم، فوالله إن وقع مرة ثانية لا أجاوركم في المدينة. فبكى المسجد حتى ضج بالبكاء وقالوا تبنى إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن ما وقعت بنا المصائب التي وقعت الأمة إلا بذنوبنا وإعراضنا عن الله. والعنصر الرابع بعد حفظ الوقت وبعد حفظ نفسك من المعاصي والحفظ حفظ الله في الطاعات، هو أن تعرف موقفك من الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا اعلم يا أخي أن الله لم يخلق أشرف ولا أكرم ولا أرحم ولا أجل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك أغلق الله أبواب الجنة أن تدخل إلا من بابه، فمن أتى من غير باب الرسول صلى الله عليه وسلم أحرمه الله من دخول الجنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وموقفكم من الرسول صلى الله عليه وسلم يدور على ثلاث قضايا. القضية الأولى أن تعيش معه في السيرة فأن تعرف سيرته أو حياته جليلة وحفيرة كبيرة وصغيرة. وما أعلم أحسن كتابا من زاد المعاد لابن القيم يقول أبو الحسن الندوي: ما دبجت يد مسلم أفضل من زاد المعاد. فأوصي نفسي وإياكم باقتناء هذه الكتب، خاصة وأن هذا يوم معرض أو أيام من أيام المعرض معرض الكتاب، فتأخذون هذا الكتاب أو كتاب آخر بالسيرة كسيرة ابن هشام، وأجلها زاد المعاد بن القيم، تستصحبونه معكم وتقرؤونه وتتدبرون ما فيه، علكم أن تعرفوا محمد صلى الله عليه وسلم وحياته، وعلكم أن تعرفوا هذا الإنسان العظيم الذي زكاه الله من فوق سبع سماوات فقال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقراءة السيرة ليس للتسلية ولا للثمر، لكن لنقتدي به صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في حديث: والله لا ما يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم سامع يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ثم لم يسلم إلا أدخله الله النار. فوالله لا يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم سامع ثم لا يقتدي به ولا يسلك مسلكه إلا دخل النار. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعتي وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد خيرا تفوز به أو تطلعها وخذ إلك الشياطين. تأخذ كل صغيرة وجليلة وكبيرة أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم فتحكمه بنفسك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان محمد صلى الله عليه وسلم يصلي كذا تصلي مثل ما صلى، يقول: صلوا كما رأيتموني يصلي. كيف ندعي أننا طلبة علم ولا نعرف كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح أننا أجدنا علم الدنيا وعرفنا وأتقننا علم الجغرافيا والتاريخ والتربية، لكن علم السيرة وعلم الأثر وعلم الحديث ما أنتجناه ولا أجدناه كما ينبغي. يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، فتعرف كيف كان يصلي وكيف كان يشرب وكيف كان يأكل. وأوصي نفسي وأوصي الأساتذة والمربين والموجهين أن يتقوا الله في شباب المسلمين، ويتقوا الله في هذه الفلاتات التي عرضت أمامهم على كراسي الدراسة، أن يمنحوها علما وأن يفضلوا علما نافعا وأن يخلصوا لله عز وجل. لا يكون هم الأستاذ أن ينهي 45 دقيقة هذه بما يخرج من الفصل ويعتبرها وظيفة، لا والله، والله لا يسألنه الله يوم القيامة عن هؤلاء، لا يسألنه الله ماذا فعل فيهم، لا يسألنه الله في هذا المرتب وهذا المعاش الذي قبضه وهذه الأكباد وهذه الوجوه وهذه القلوب ماذا فعل فيهم. ثم أوصي نفسي وهؤلاء الشباب أن يتقوا الله في أيامهم وفي جلوسهم على مقاعد الدراسة، أن يستفيدوا علما من أساتذتهم وأن يحترموا ويوقروهم، لأنهم يهدونهم إلى الصراط المستقيم إن شاء الله. فيا أيها الأخوة، موقفنا من الرسول صلى الله عليه وسلم أولا أن نعيش سيرته، والأمر الثاني أن نتأدب بأدبه، والأمر الثالث أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنكم لن تجدون في العالم أذكى منه قلبا ولا أطهر ولا أوضح منهجا ولا أحسن سيرة صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لمت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. يا أيها الأخوة الكرام، هي أربع نقاط أحببنا نتدارس مع هذه الوجوه الخجرة النيرة فيها، وهي موقفنا من الكتاب العظيم من القرآن الذي أحملناه وما حفظناه، وموقفنا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وموقفنا من أوقاتنا وأيامنا الغالية. العجيب أن أحد الأمريكان له كتاب موجود في السوق اسمه داء القلق وبداء الحياة. هذا الكاتب اسمه دايل كارنيجي أمريكي، يقول الأمريكان يقرؤون في اليوم والليلة 16 ساعة من 24 ساعة. أمريكان ما يعتقدون أن الله يبعث الناس يوم القيامة، ونحن الذين من سلالة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحن نقول فتحنا العالم، وكل ما أتانا إنتاج كنا هذه دعواتنا ردت إلينا، ونقول نحن فيما هبط الوحي ما يقرأ الواحد منا إلا من رحم الله في اليوم ساعة ولا ساعتين، وإذا قرأ ساعة ذهب أخبر جيرانه وإخوانه أنه قرأ ساعة، ويقول ذهبت ومللت وأصابني النعاس وأصابني كذا وكذا، فلذلك كيف يكون أهل الكفر والذين لا يعلمون إلا ظاهر الحياة أكثر منا قراءة، حتى يقول مسيديان وزير حرب العدو الميت الهالك إلى نار جهنم، يقول العرب لا يقرؤون، يقولون نشرتم أسراركم في صحبكم فكيف ما قرأوا العرب؟ قال العرب لا يقرؤون. وهذا موجود فينا، وأكثر ما يوجد في بلادنا نحن، العرب كذلك أسوأ منا أو أسهل أو أيسر، يقرؤون أكثر منا، لكن نحن أقل الناس قراءة. فالذي يريده منكم منبهه أن تقبلوا على مكتباتكم وأن تستشيروا أساتذتكم في الكتب الجيدة، فإن ما كل ما يعرض في السوق يشرب، تأخذون الكتب النافعة الطيبة كالصحيحين، ككتب من القيم، ككتب من تيمية، كالكتب الخيرة وكتب من كثير، وكتب التفاسير التي تزيدكم علما وتقوى ويقينا وتهديكم إلى الصراط المستقيم. ثم أدلكم على الشريط الإسلامي أن تقتلوا في سياراتكم وفي بيوتكم، بدل شريط الأغنية مسلم ويستمع الغناء، مسلم ويستمع العمر ويستمع الفجور، مسلم ويستمع ما يقال في الفحش، حتى يقول عمر بن عبد العزيز لأبنائه الله الله لا تستمع الغناء، فوالله ما استمعه المستمع إلا حبب إليه الفاحشة. ويقول عقبة بن عامر القائد المسلم الكبير فاتح إفريقيا لأبنائه أسأل الله عز وجل أن يعصمكم من الغناء، فوالله ما استمعتموه ما تحفظون كتاب الله أبدا. فالغناء هو سبب ضياعنا القرآن، وسبب ضياع أوقاتنا، وسبب إنهاء علمنا من رؤوسنا. أيها الأخوة الفضلاء، لا أريد أن أطيل عليكم، وإلا فالحديث كثير ويكفي من القلادة ما حطب الحلف، لكنني أشكركم شكرا جما على تواضعكم وعلى جلوسكم وعلى تحملكم حرارة وتوقد الشمس لتستمعون، فجزاكم الله خير الجزاء، وشكرا لكم الشكر الكثير. وأسأل الله الذي بيده مفاتيح القلوب أن يفتح على قلوبنا وقلوبكم، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعل منا ومنكم مفاتيح للخير، هداة مشاعر حق، نقود أنفسنا وبيوتنا ومجتمعاتنا إلى سواء السبيل، نعرض عن من أعرض عن الله، ونتحاكم إلى شرع الله، ونستروح إلى هدى الله، ونسير على منهج الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فافتح علينا من فتوحاتك، واهدنا سواء السبيل، وتقبل منا ما قلنا وما استمعتم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.